بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا في المنصوبات أمس، وقد انتهينا من المفعول به والمفعول المطلق، وبدأنا في المفعول فيه، ويقصد به ظرف الزمان وظرف المكان. ثم يقول المفعول فيه كتبناه أمس، لكننا ما انتهينا من شرحه، شرحنا تعريفه فقط، فقلنا المفعول فيه اسم منصوب يدل على الزمان أو المكان الذي وقع الفعل فيه، لذلك يسمى المفعول فيه، كالأمثلة التي ذكرنا أمس: جلست صباحا أمام البيت، نمت ليلا فوق البيت، ذاكرت يوم الجمعة عند سعيد. فعندنا أسماء تدل على الزمان وأسماء تدل على المكان، هذا هو ظرف الزمان وظرف المكان، هذا هو المفعول فيه. جلست صباحا أمام البيت، أي جلست في الصباح أمام البيت، أي في هذا المكان، ولذلك قلنا هو على تقدير في، على تقدير حرف الجر في. جلست صباحا أي في الصباح، ذكرت ليلا أي في الليل، وهكذا، هذا الذي شرحناه أمس. طيب ماذا بعد ذلك؟ انتبه، هناك أنواع لظرف الزمان وأنواع لظرف المكان، هناك أنواع لظرف الزمان وأنواع لظرف المكان. بدأنا أمس بظرف الزمان، ذكرنا أن ظرف الزمان نوعان: مبهم ومختص. مبهم ومختص. ماذا يقصد بمبهم من الزمان وبمختص من الزمان؟ عندنا من ظروف الزمان مثلا وقتا، زمنا، حينا، وعندنا كذلك من ظروف الزمان يوما، شهرا، سنة، صباحا، مساء، ليلا، نهارا. الأولى ظروف زمان، وقتا، زمنا، حينا، والثانية أيضا ظروف زمان، صباحا، مساء، ليلا، نهارا. لكن هناك اختلاف بين هذين النوعين، هناك اختلاف بين هذين النوعين. النوع الأول وقتا وزمنا وحينا لا يدل على زمن محدد، هو لأي زمن، أليس كذلك؟ كلمة وقت لأي زمن، سواء كان طويلا أو قصيرا. لكن النوع الثاني صباحا، مساء، ليلا، نهارا، شهرا، يوما، هذه الأسماء تدل على زمان محدد له بداية وله نهاية. هل كلمة صباحا لأي وقت أم لوقت معين؟ كلمة شهرا لأي مدة أم لمدة معينة تبلغ 30 يوما؟ صحيح أم لا؟ هكذا. فلذلك يقولون ظرف الزمان نوعان: مبهم ومختص. ماذا يقصد؟ ما معنى ذلك؟ يقولون المبهم هو الذي ليس له بداية ونهاية محددة، ليس له بداية ونهاية محددة، لا يوجد بداية أو نهاية محددة. والمختص العكس، هو الذي له بداية ونهاية محددة، أليس كذلك؟ هذا واضح أم لا؟ ولذلك الأول اسمه مبهم، مبهم أي ليس واضحا، ليس واضحا، وقتا أي زمن، ساعة هذا وقت، يوم هذا وقت، نصف ساعة هذا وقت، دقيقة هذا وقت، أليس كذلك؟ ليس محددا، مبهم، ليس واضحا. والعكس مختص، مختص يعني خاص، يدل على زمن خاص، على زمن محدد. واضح يا إخواني؟ هذا في الزمان مبهم ومختص. طيب، الظرف كما عرفنا منصوب، الظرف منصوب. هذان النوعان من الزمان، المبهم والمختص، كلاهما ينصب؟ نعم، إن أردته ظرفا انصبه، فانصبه لا بأس. تقول عشت في مصر زمنا، أو عشت في مصر شهرا، المبهم يصلح ظرفا وينصب، والمختص ينصب. أنتم يا إخواني أم لا؟ فكتبت وكلا النوعين ينصب إذا أردته ظرفا. إذا أردته ماذا؟ ما معنى إذا أردته ظرفا؟ نعم، إذا أردت أن أبين أنه زمن فعل، لكن أحيانا هذه الكلمات لا تكون ظرفا. عندما أقول مثلا كلمة يوم، هل هي دائما ظرف؟ لا، أقول جاء يوم العيد، جاء يوم العيد، هل ظرف الآن أم فاعل؟ فاعل. أحب يوم الجمعة، ما يعرب يوم مفعول به. يوم الجمعة يوم مبارك مبتدأ وخبر، صحيح أم لا؟ فنحن نقول كلا النوعين ينصب إن أردته ظرفا، لكن إذا لم يكن ظرفا فيكون حسب ما تريد، يكون فاعلا، مفعولا، مبتدأ، خبرا، كما يكون. لكن إن أردته ظرفا لا مانع من النصب، انصبه ولا حرج. تقول عشت في مصر زمنا، وتقول عشت في مصر شهرا، هذا جائز وهذا كلا النوعين يعني يجوز فيهما النصب. طيب، هذا في الزمان. وفي المكان أيضا ظرف المكان نوعان مبهم ومختص. أنتم معي؟ ظرف المكان نوعان، ظرف مبهم وظرف مختص. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا يقصد بالمبهم والمختص من المكان؟ انتبه معي. من الأمثلة مثلا، من أمثلة ظروف المكان، فوق، فوق، تحت، أمام، خلف، عند، بين، هذه ظروف مكان، صحيح. وكذلك عندنا من ظروف المكان المسجد، البيت، السوق، الشارع، الحجرة، الحمام، هذه ظروف مكان. نعم، المسجد ظرف مكان، البيت ظرف مكان. كيف؟ أنت تقول صليت في المسجد، صحيح؟ المسجد أليس المكان الذي وقع الفعل فيه؟ الصلاة في أي مكان وقعت؟ في المسجد، أليس كذلك؟ إذن المسجد ظرف مكان أم لا؟ نحن قلنا ظرف المكان اسم يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل، وأنت تقول صليت في المسجد، المسجد هو المكان الذي وقعت فيه الصلاة، نمت في الحجرة، الحجرة هي المكان الذي وقع فيه النوم. أنتم يا إخواني أم لا؟ سرت في الشارع أو في السوق، الشارع أو السوق المكان الذي وقع فيه السير، لكن هناك فرق. انتبه، نحن في المكان، والمكان ظرف المكان نوعان أيضا، مبهم ومختص. الأمثلة الأولى فوق تحت أمام خلف عند بين. الأمثلة الثانية المسجد السوق المدرسة البيت الشارع الحجرة. هناك فرق بين النوعين، هذا مكان وهذا مكان، لكن هناك فرق. النوع الأول فوق وبين وعند وأمام، وهذا ليس له صورة معينة، ليس له صورة معينة وليس له حدود معينة، فوق مطلق. هل يوجد حد معين فوق هو هذا أو هذا؟ يوجد حدود معينة؟ لا يوجد. أمام يوجد حد معين؟ مسافة معينة هي أمامه؟ يوجد هذا؟ لا. طب هل يوجد صورة معينة، شكل معين؟ عندما تسمع أمامه يوجد شكل معين يأتي في ذهنك؟ لا. لكن النوع الثاني المسجد المدرسة السوق البيت الشارع الحمام الجامعة المدرسة، هذه الأسماء عندما تسمعها يأتي في ذهنك صورة معينة، صحيح أم لا؟ عندما تسمع كلمة الشارع، الشارع المكان الذي يمشي فيه الناس، تمشي فيه السيارات، تذهب وتأتي. المسجد، شكل معين، بناء بصورة معينة. السوق، مكان بطريق شكل، له شكل معين، فيه بائعون، فيه بضائع، فيه كذا. البيت مبنى بطريقة معينة، فيه حجرات، فيه حمام، فيه مطبخ، صحيح أم لا؟ فالنوع الأول يسمى المبهم، الظرف الأول فوق تحت أمام خلف يسمى المبهم، والثاني يسمى المختص. فالمبهم من المكان هو الذي ليس له صورة ولا حدود معينة، ليس له شكل معين. فوق، ما معنى فوق؟ واحد يقول لك ما معنى فوق، تقول له يعني الشكلون كذا لا، أنتم معي. لكن لو سألك ما معنى مسجد، نعم تقول هذا بناء معين ساحته واسعة ليس فيه حجرات من الداخل، أنتم معي، صحيح أم لا؟ تستطيع أن تصف شيئا، تستطيع أن تقول شيئا. فالمبهم من المكان هو الذي له صورة وحدود، له صورة وحدود. وأما المختص، عفوا، المبهم من المكان هو الذي ليس له صورة ولا حدود، ليس أمام فوق عند بين خلف يمينا شمالا شرقا غربا، ليس له صورة ولا حدود، ما يا إخواني؟ وأما المختص كالمسجد والمدرسة وهكذا فله صورة، هو الذي له صورة وحدود معينة. واضح هذا المعنى. طيب ما الحكم في ظرف الزمان؟ نحن قلنا كلا النوعين ينصب، في ظرف الزمان ذكرنا أن كلا النوعين ينصب. طيب في ظرف المكان، نحن نقول جلست أمام البيت، جلست عند زيد، جلست فوق البيت، جلست تحت الشجرة، جلست بين الطلاب، هذا في المبهم تجده منصوبا. لكن في المختص تقول جلست المسجد، جلست الحجرة، هذا موجود ممكن أم لابد أن تأتي بفي؟ جلست في المسجد، جلست في الحجرة، صحيح أم لا؟ ففي المكان الذي ينصب هو المبهم، الذي ينصب هو ماذا؟ فقط أمام خلف عند شرقا غربا. وأما المختص فلا ينصب، إن أردته ظرفاً لا ينصب، إن أردته ظرفاً قد لا يكون ظرفاً. كلمة المسجد قد لا تكون ظرفاً، أقول المسجد واسع، هذا ظرف الآن؟ لا، أنا أقول إن أردت ذلك ظرفاً، إن أردتها تدل على المكان الذي حدث فيه الفعل فلا يجوز النصب. لا يجوز أن تقول صليت المسجد أو جلست المسجد، بل يجب أن تأتي بحرف الجر في صليت في المسجد، جلست في المسجد، نمت في الحجرة، ولا يجوز نمت الحجرة. واضح يا إخوان؟ ففي المكان الذي ينصب هو المبهم، وأما المختص فلا يجوز نصبه بل يجب جره بحرف الجر في. واضح؟ نعم طبعا، نعم، عند الإعراب تقول اسم مجرور في محل نصب، صليت في المسجد، المسجد اسم مجرور في محل نصب ظرف مكان. واضح يا إخوان؟ لا يجوز أن ينصب في اللفظ لكن يكون منصوبا في ماذا؟ في جميل، هل هو نفس الظرف او الفعل يكون على تقدير الحرف فيه؟ الذي يكون على تقدير الحرف فيه نفس طبعا الظرف نفسه، والفعل وقع فيه، ليس الفعل هو الذي على تقدير فيه، الظرف نفسه يمكن ان تضع قبله فيه. يعني عشت في مصر زمنا، جميل، في موجوده التي ما عشت، لا نتكلم عن هذه، هذه تتعلق بمصر، تتعلق بالمكان مصر، أنت معي؟ لكن أنا نقصد زمنا، هي على تقدير عشت في مصر في زمن، أنت معي؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود بفي التي مع مصر. مصر يعني ظرف مكان. نعم. عشت في مصر لا بأس. وفي مصر ما يعني؟ اسم مجرور وعلامة جر الفتحة في محل نصب ظرف. إذن كل جر ومجرور الذي يدل على المكان طبعا في المحل ظرف طبعا، نعم، لكن إذا كان مجرورا بفي، إذا كان مجرورا بماذا؟ بفي. أنت تقول سافرت إلى مصر، هل مصر الآن ظرف مكان؟ لا، لابد أن يكون مجرورا بماذا؟ بفي، بحرف الجر في. ها؟ نعم نعم، في، لأن في المعنى تدل على الظرفية كما يقولون. بس قلنا أنه مفعول فيه، يعني مفعول فيه يعني معنى هو منصوب لأنه من الفعل، ما أو يعني هو يعني في يعني فعل فيه، يعني ماذا قلت؟ وقع فيه. ببطء ببطء ببطء، يعني قلنا مفعول فيه، يعني جميل، نحن درسنا مفعول به ودرسنا مفعول مطلق، جميل، وبعدك أخذنا مفعول فيه، جيد، وسنأخذ المفعول لأجل اليوم إن شاء الله. وماذا بعد؟ المهم هل ذات قول مكان ذات في زمان، يعني نقول في إعراب مفعول فيه، أو نقول مثلا فقط ذات في زمان أو ذات في مكان كما تريد، هو نفسه الاسم. لو أنا قلت مفعول فيه صحيح، قل مفعول فيه عن الزمان والمكان لا مشكلة، قل ظرف زمان ظرف مكان لا مشكلة، يعني لا يكون مشكلة، والله لا مشكلة. صدقتني. نعم خلاص. طيب انتهينا من المفعول فيه. لا هذا مفعول به. نعم نكمل. عرفنا المفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول به، واليوم ان شاء الله تعالى والان نبدا في المفعول لاجله. نعم مصر اسم مجرور في محل نصب مفعول به، الفعل تعدى بحرف الجر. نكمل احسن. تمام نكمل احسن، سياتي بعد هذا ان شاء الله، سياتي المفعول له او المفعول لاجله او المفعول من اجله، هذه كلها اسماء لشيء واحد. ما المفعول له؟ ماذا يقصد به؟ اقرا معي هذه الامثله. جرى الطفل خوفا من الكلب، قام الولد احتراما لأبيه، ضربت زيدا تأديبا له، نعبد الله رغبة في الجنة. انظر إلى هذه الأسماء المنصوبة: خوفا، احتراما، تأديبا، رغبة. على ما تدل؟ أولا هي مصادر، هي ماذا؟ مصادر. خاف خوفا، احترم احتراما، أدب تأديبا، راغب رغبة، هي مصادر. هي مصادر. على ما تدل؟ ماذا تبين؟ جرى الطفل خوفا، كلمة خوفا ماذا تفيد؟ تبين السبب، أليس كذلك؟ تبين سبب الفعل. الفعل جرى، لماذا؟ قام، لماذا؟ تأديبا. نعبد الله، لماذا؟ هذا هو المفعول له. أنت فعلت الفعل له. ما معنى له؟ يعني لأجله، بسببه. الطفل جرى بسبب ماذا؟ الخوف، أليس كذلك؟ لأجل أنه خائف جرى من الخوف، من الخوف أي بسبب الخوف. فالمفعول له هو مصدر منصوب يبين سبب ماذا؟ سبب الفعل. لذلك اسمه المفعول له، أو لأجله أو من، يعني أنت فعلت الفعل لأجل هذا، بسبب هذا، من أجل هذا. أنتم يا أخوان، لذلك علامة المفعول له أنك تسأل عنه بلماذا. لو سألت بلماذا ستجده إجابته. لماذا جرى الطفل؟ خوفا. لماذا قام الولد؟ احتراما. لماذا ضربت زيدا؟ أو أنا أسألك، لماذا ضربت زيدا؟ تأديبا له. لماذا نعبد الله؟ رغبة في الجنة. أنتم يا إخوان، هذا هو المفعول له، مصدر منصوب يبين سبب الفعل. قلت وعلامته أنه جواب لسؤال يبدأ به لماذا. ما يا إخوان؟ جواب لسؤال يبدأ بلماذا. جميل. له شروط أم لا؟ له أربعة شروط. إن أردت أن تصنع جملة فيها مفعول لأجله فلا بد من أربعة شروط. ما يا إخوان؟ أيها الناس، قلت هنا يشترط للمفعول له أربعة شروط. أول شرط أن يكون مصدر، أن يكون ماذا؟ طبعا نحن قلنا هو يبين السبب، المفعول لأجله لابد أن يكون مبينا لي، هذا شيء ثابت، هذا شيء ثابت. طبعا إذا كان عندنا مصدر لكن لا يبين السبب لا يكون مفعولا لأجله، كمثل مثلا فلان يقول أكره الخوف، أكره الخوف. الخوف مصدر أم لا؟ مصدر، لكن هل هذا مفعول لأجله؟ أم مفعول به؟ هو لا يبين سببا لشيء. أنت تقول أكره الخوف كما تقول أكره زيدا، أكره الكفرة، أكره الشركة، هذا مفعول به. فالمفعول لأجله لابد أن يبين ماذا؟ هذا شيء ثابت، هذا شيء أصلي. إذا لم يكن المصدر يبين السبب فليس مفعولا له، ليس مفعولا لأجله، يكون حسب ما يكون. مفعول به، فاعل، مبتدأ، خبر، أي شيء. تمام يا إخوان؟ فيشترط للمفعول له كم شرطا؟ أول شرط أن يكون ماذا؟ هذا أول شرط موجود. طب أحدكم سيسأل، هل يمكن أن يكون المفعول لأجله ليس مصدرا؟ ممكن. طب هل سينصب؟ لا. انظر هنا، سافر زيد للمال، سافر زيد للمال، للمال هذا يبين السبب ام لا؟ طبعا يبين السبب، يعني هو في المعنى مفعول لاجل، في المعنى، في المعنى مفعول. لماذا سافر زيد؟ سافر زيد للمال، لاجل المال، هذا هو السبب، فهو مفعول لاجل في المعنى. لكن هل سينصب كهذا؟ لا، لا ينصب كما سنعرف الان، لا ينصب. لماذا؟ ليس مصدر. هل كلمه مال مصدر؟ ليست بمصدر، لكن هي نعم مفعول لاجل، لانها تبين السبب، هو فعل الفعل لاجل هذا، فهذا المال مفعول له، مفعول لاجله، فعل الفعل لاجل المال، صحيح ام لا؟ لكن لا ينصب، سنعرف، لكن لا ينصب. فالشرط الاول للمفعول له ان يكون مصدر، جميل، هذا المهم. الشرط الثاني قالوا ان يكون قلبيا، ان يكون ماذا؟ قلبيا. ما معنى قلبيا؟ يقولون يعني ليس من افعال الجوارح، من افعال القلب، خوف، الاحترام، الرغبه، من افعال ماذا؟ القلب. فقلبيا يقولون ليس من افعال الجوارح. ما المقصود بالجوارح؟ الجوارح الاعضاء، الضرب، هذا من افعال القلب ام من افعال اليد؟ ثم عرفنا بلا المشاهده، القراءه، هذه من افعال القلب. الجري، هذا من افعال القلب؟ لا، لا. فالشرط الثاني ان يكون قلبيا، يعني ليس من افعال الجوارح. ما المقصود بالجوارح؟ الاعضاء، الاعضاء، تعرف معنى الاعضاء؟ اليد، الرجل، العين، الانف، الاذن، انتم معي يا اخواني؟ دون القلب، دون ماذا؟ دون القلب. مفهوم؟ مفهوم يا ناس؟ طيب اذا كان غير قلبي، ليس قلبي، ننظر هنا، جاء زيد لأخذ المال، زيد جاء لماذا؟ لأخذ المال. هذا أخذ، أخذ مصدر أم لا؟ مصدر للفعل أخذ، مصدر للفعل أخذ، لكن هذا أخذ، هذا مصدر قلبي؟ لا، لا. جاء زيد لضرب سعيد، جاء زيد لماذا؟ لضرب سعيد، ضرب، هذا مصدر قلبي، لكن يبين سبب، يبين ماذا؟ مفعول له، هو مفعول لأجله، لكن فقد شرطا، فما حكمه؟ ينصب؟ لا، لا ينصب. أنتم معي؟ سنعرف، خلاص؟ فانتبه، هذه الشروط أولا، وليس نعرف العكس، حكم، حكم العكس. فالشرط الأول أن يكون مصدرا، الثاني أن يكون قلبي، وفهمنا المعنى. الثالث، وانتبه، الشرط الثالث للمفعول له، الشرط الثالث للمفعول له أن يتفق مع الفعل في الفاعل، هذا المفعول له، صحيح؟ ما الفعل الموجود في الجملة؟ جرى، العامل، هذا منصوب، ما العامل؟ جرى، تعرفون ما العامل؟ السبب في النصب، درست العامل، العامل يعني السبب في الحركة، السبب في النصب، السبب في الرفع، السبب في الجر، السبب في الجزم، يسمى العامل. فهنا المفعول له خوف، والفعل هو ماذا؟ الجاري، الجاري، جرى يعني. الفاعل واحد أم لا؟ من الذي جرى؟ ومن الذي خاف؟ الطفل. هنا قام الولد احتراما لأبيه، من الذي قام؟ ومن الذي يحترم أباه؟ أيضا الولد. فالشرط الثالث أن يتفق المفعول له مع الفعل في الفاعل. في ماذا؟ الفاعل واحد، الفاعل نفس الرجل، نفس الشخص. نعبد الله رغبة في الجنة، من الذي يعبد؟ نحن. ومن الذي يرغب في الجنة؟ أيضا نحن. واضح يا أخوان؟ مفهوم هذا؟ طيب هل يمكن العكس؟ ممكن يمكن أن يكون الفاعل مختلفا؟ نعم. كمثلي أحب زيدا لرحمته بالفقراء، أنا أحب زيدا لماذا؟ لرحمته بالفقراء. ما المفعول لأجلي هنا؟ ما المفعول لأجلي يا إخوان؟ ما الكلمة التي تبين السبب؟ لرحمته. لماذا أحب زيدا؟ لرحمته بالفقراء. الأمر صعب، الأمر صعب. فالمفعول لأجله الرحمة، أنت تحبه لأجل ماذا؟ لأجل رحمته بالفقراء. انتبه، المفعول لأجله الرحمة والفعل أحب، هل الفاعل واحد؟ فاعل الحب من هو؟ أنا. طيب فاعل الرحمة بالفقراء من هو؟ أنا أم زيد؟ زيد. واضح هذا أم لا؟ فأنا أحبه، أنا أحبه لأجل أنه هو يرحم الفقراء. واضح هذا؟ الذي يحب أنا والذي يرحم الفقراء هو. فالفاعل مختلف لكن يبين السبب، يبين ماذا؟ فالشرط الثالث أن يتفق مع الفعل في الفاعل. طيب ما الحكم لو اختلف الفاعل؟ سلام. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يتفق مع الفعل في الوقت، أن يتفق مع الفعل في ماذا؟ في الوقت، في الزمن. ما معنى هذا؟ انتبه، المفعول له هو الخوف مثلا، والفعل هو ماذا؟ الوقت واحد أم لا؟ ماذا تقصد بالوقت يا أستاذ؟ الطفل عندما جرى ألم يكن الخوف موجودا؟ صحيح أم لا؟ هل هو جرى أولا وبعد ذلك أخاف؟ هل هو جرى أولا وبعد ذلك يفكر أنا لماذا أجري؟ أنا أجري أنني خائف. هذا ممكن في نفس اللحظة التي نوى أن يجري كان الخوف موجودا أم لا؟ طبعا لم يأتي بعد، لم يأتي الخوف بعد ذلك بعد أن جرى. لا، انتم معي أخواني أم لا؟ كذلك قام الولد احتراما، عندما قام كان في نيته احترام. فالشرط الرابع أن يتفق مع الفعل في الوقت. طب هل يمكن أن يختلف الوقت؟ ممكن، ممكن. أنت تقول لقد توضأت للصلاة، لقد توضأت للصلاة. الصلاة مفعول له ولا لا؟ لماذا توضأت؟ للصلاة، لأجل الصلاة. الفاعل واحد، الذي توضأ أنا والذي سيصلي أنا أيضا، لكن هل الوقت واحد؟ هل وقت الصلاة هو وقت الوضوء في نفس الوقت يعني؟ كهذا؟ هل هو كان يصلي ويتوضأ؟ لا، وقت الوضوء متقدم على وقت ماذا؟ سابق، ليس في نفس الوقت. صحيح أم لا؟ كمثل خلعت ثيابي للنوم، خلعت ثيابي للنوم، هو يريد أن سينام يخلع قميصه مثلا، هل هو خلع وهو نائم ام قبل ان ينام؟ قبل. صحيح ام لا؟ نعم. فهذه الشروط الاربعه لا بد من وجودها حتى ينصر. طب اذا فقد شرط، طب اذا فقد احد هذه الشروط ماذا نفعل؟ كما راينا راينا امثله بالترتيب، ماذا نفعل؟ هل ننصب؟ لا. اذا فقد شرط فلا يجوز النصب، لا يجوز. ماذا؟ ماذا نفعل؟ هو مفعول لاجله يبين السبب. ماذا نفعل؟ لا بد ان نجره باللام، يجب ان نجر بحرف الجر. ماذا؟ لماذا اللام؟ لانها هي التي تبين السبب، لام التعليل، لانها للتعليل كما درست في الدراسه. انتم يا اخواني ام لا؟ صحيح ام لا؟ صح. للدراسه، لطلب العلم، تعليل ام لا؟ فهنا اذا فقد احد هذه الشروط وجب الجر بحرف الجر اللام. لماذا؟ للتعليل. تمام. اذا لا يجوز ان تقول سافر زيد مالا، لا يجوز. لا يجوز ان تقول سافر زيد مالا، لا. انت هنا تقول جار الطفل خوفا، نعم شروط موجوده، لكن هنا لا يجوز ان تقول سافر زيد مالا. لا يجوز ان تقول جاء زيد اخذا للمال، او جاء زيد ضربا لسعيد، لا لا، كل هذا لا يجوز. لا يجوز ان تقول خلعت ثيابي نوما، اتوضا صلاه، لا، للصلاه، للنوم. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. طيب قلنا اذا فقد شرط وجب الجر ولا يجوز النصب، صحيح؟ صحيح. طيب اذا وجدت الشروط الاربعه هل يجب النصب؟ نحن قلنا اذا فقد شرط وجب الجر ولا يجوز النصب. طيب اذا وجدت الشروط هل يجب النصب؟ لا، لا يجب. يجوز النصب ويجوز الجر. يجوز النصب ويجوز ماذا؟ يجوز هذا وهذا. يعني عند وجود الشروط لك وجهان، اذا وجدت الشروط لك وجهان، النصب والجر. تقول خوفا او لخوف، تقول احتراما او لاحترام، تاديبا او لتاديب، رغبه او لرغبه، هذا جائز وهذا ستعرف بعد ان شاء الله ايهما افضل، ستعرف بعد. انتم معي؟ احيانا يكون النصب احسن، واحيانا يكون الجر احسن، واحيانا يتساوى الامران، سنعرف هذا بعد. لا تخف، لا بأس، تفضيل لا يضر، التفضيل لا يكون إلا بين جائزين. أنت معي؟ إنما نقول هذا أفضل من هذا، معنى ذلك أن هذا جائز وهذا ليس خطأ، لا تقلق يعني. سيدنا قلت سفر زيد بالمال مقول له، ولكن في الجر. في الجر نعم، بالنسبة للجر إذا كان مجرورا نقول مجرور في محل نصب. نقول مجرور في محل ماذا؟ في محل نصب. وأيضا هنا هذا الذي ينصب إذا جر أيضا يكون مجرورا في محل ماذا؟ نصب، نفس الشيء. أستاذ كيف نقول مجرور في محل نصب؟ وقلنا في التعريف يعني أن الاسم المفعول له هو مصدر منصوب. نعم، ليس نحن هل قلنا مصدر منصوب الوجوبة؟ قلنا منصوب هو غير منصوب المال. عندما قلنا مصدر أقصد يعني كلمة المصدر، وعرفنا مثلا كلمة مال ليس مصدر. منصوب على هذا أيضا منصوب. وهذا منصوب، هذا منصوب لفظا، وهذا منصوب ماذا؟ محل. فهذا ايضا يسمى منصوب. لا يوجد تناقض، لا يوجد تناقض. الكلمه لها جانبان، جانب لفظي وجانب المحل. قد تكون منصوبه لفظا ومحل، كخوف هي في اللفظ منصوبه وفي المحل ايضا منصوب. وقد تكون مجروره لفظا لكن منصوبة ماذا؟ محل، كمثل قبل قليل في الحجرة في المسجد، مجرور في محل ماذا؟ نصب. ونحن نقول الظرف منصوب. طيب ولكن هذا كانت توافق يعني التعريف، قلنا يعني في البيت بمعنى أنه وقع فيه الفعل. طيب وهذا؟ ولكن هنا في التعريف نقول مصدر المال ليس مصدر. نحن نتكلم على الأصل. على الأصل، الأصل أنه مصدر، لكن قد يخرج، قد تفقد شروط. أنت معي؟ ولحاظ مالي مالي أيضا يعني في جبر وفي محل الناس. نعم. أليس يبين السبب يا إخوان؟ فهو مفعول لأجله في المعنى. في ماذا؟ فيكون في محل الناس. إذن إذن بعض أيام التعليم هذا في محل. في محل نصب مفعول له. جاء زيد للدراسة مثلا، جاء زيد للدراسة، الدراسة اسم مجرور في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول. نعم. الشرط الرابع للمفعول له أن يكون متفقا مع الفعل في الوقت، وقتهما واحد، الفعل ليس متقدما عليه بل معه. فعندما جرى الطفل كان خائفا، بعكس هذا خلعت ثيابي للنوم، الخلع متقدم على النوم، توضأت في الصلاة، الوضوء متقدم على الصلاة. هذا هو طيب. الجملة دي لو غردناها مصدر ماذا؟ لو غردناها مفعول لها ماذا نقول؟ خلعت ثيابي خلع الجملة مع كلمة نوم يعني؟ لا، لو حذفنا نوم ماذا نضع؟ لا، خلعا هذا مفعول مطلق، يعني أنت لم تجد مصدرا قلبيا هنا. ممكن تقول خلعت ثيابي خوفا مثلا إن كان يصبح يعني، تمام؟ يعني أنت تأتي بالألفاظ بحسب المعنى، بحسب ما يحتمل المعنى وما يعني تقصده من في كلامك. تمام؟ شروط لكي يكون المفعول له منصوبا او لان يكون هو مفعول له، هذه شروط لبيان اصله ولبيان امكان نصبه. انت معي؟ هذه الاصل في ان يكون هكذا، قد يخرج عن الاصل، واذا ولدت ها فلك نصبه وقد تخرج عن النصب. انت معي؟ من أراد أن يصور فليصور.